Book 2 عشرة دست أمس اليوم غدا يوتشي دانس سوترا أمس كان السبت يوتشي بيلا سوبوتا أمس كنت في السينما. Juče sam bila u bioskopu. كان الفيلم مشوقا. Film je bio interesantan. اليوم هو الأحد. Danas je nedelja. اليوم أنا لا أعمل. Danas ne radim. سأبقى في البيت. Ostajem kod kuće. غدا الاثنين. Sutra je ponedeljak. غدا سأعود للعمل مجددا. Sutra ponovo radim. أشتغل في المكتب. Ja radim u birou. من هذا؟ Ko je to? هذا بيتر. To je Peter. بيتر طالب. Peter je student. من هذه؟ Ko je to? هذه مارتا. To je Marta. Marta sekretera. Marta je sekretarica. Peter wa Marta asdiqa. Peter i Marta su prijatelji. Peter sadiqu Marta. Peter je Martin prijatelj. Marta صديقه بيتر مارتا هي بيتيروفا برياتيليتسا الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعه الكتب مع الدروس الصوتيه